ناديت وألم يعصرني يدوي في هذه الروح، ضيق في قلبي يعصف بي ولمن بالسر يبوح. عم تجترحت عيني في شمال في يميني، عن نور يذوي وبريق يخمد في الظلمة يبقي. يخمد في الظلمة يبقيني، ويحي بصري ممدود أنظر من غير قيود، بل أين الوازع في قلبي، أين ضميري المفقود، بل أين الوازع في قلبي، أين ضميري المفقود. أشكو القسوة كم ومشاهد طبعت في ذهني، ظلمات شتى تعمي تطفئ في الأنوار، تغرق فؤادي في بحر لجي تسعر في النار. أمحو تلك الأدران، أمحو كل سهام خرقت قلبي دون استئذان، فالعين هدى وضياء من رب الكون عطاء، لأرى فيها جمال الدنيا برا بحرا وسماء، لأرى فيها جمال الدنيا برا بحرا وسماء. تسعر في النار.